بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فبدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في الكلام عن شروط صحة الحديث، وقلنا أن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وقلنا أن هذا التعريف يبين أن لصحة الحديث 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، أن يكون كل راوي سمع يعني من الراوي الذي قبله. الشرط الثاني عدالة الرواية. الثالث ضبط الرواة. والرابع عدم الشذوذ. والخامس عدم العلة. وتكلمنا عن اتصال السند في الدرس السابق، ووقفنا عند الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. روى الخطيب عن أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه. ما يكونش فاسق، ما يكونش مبتدع بدعة مكفرة مثلا، أو بدعة زي بدعة التشيع أن هو بيستحل الكذب، بل يتقرب إلى الله عز وجل بالكذب. استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهية عنه. والعدالة ما فيش فيها إفصال، يعني لابد أن يكون عدلا. ولكن الضبط لو خف الضبط بيصير الحديث حسن، فتعريف الحديث الحسن ما رواه العدل الذي خف ضبطه. ولكن العدالة إما أن يكون عدل أو غير عدل، ففيش واحد مثلا خفيف العدالة، فالعدالة فيش فيها إفصال. ولكن لو قل الضبط بينزل الحديث من رتبة الصحيح لرتبة الحسن، لو قل أكثر بيبقى سيء الحفظ مثلا بيبقى حديث ضعيف. فيقول أن العدالة هي سلامة المذهب واستلامة الفسخ، وما يجري مجرى ما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهية عنها. والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة أنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة. وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب، مش معنى عدل أنه معصوم، ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج لله من كل واجب له عليه، وأن ذلك يتعذر. فيجب لذلك أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقى ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسخطة وتحرى الحق الواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي من لفظ ما يسقط الدين والمروءة. فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه. مش معنى أنه عدل أنه معصوم، يعني ليس له أي ذنوب، ولكن يفعل فرائض ويجتنب يعني النواهي ويتجنب الفواحش المسخطة وأيضا خوارم المروءة. يقول: معروف بالصدق في حديثه، وليس يكفي في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فعلها فاسقا، حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس إنه لا يعلم أنه كبير، بل أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجانة وغش المسلمين مما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب، لأجل أن القذرات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب، فقد اتفق على أن فعلها غير مقبول الخبر والشهادة. وطبعا في فرق بين العدالة في الحديث والعدالة يعني في قبول الشهادة في الحقوق المدنية، يعني واحد بيشهد لواحد أن فلان له على فلان مثلا حق، فده يكفي أنه يكون مش معروف مثلا بالإيه، لم يسرق ولم يزني ولم يشرب الخمر وأنه مداوم على الفرائض مثلا. ولكن العدالة في الحديث يعني لابد أن يشدد أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. فإنسان إذا كذب على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يبطل الحق يعني له، فالمفسدة محدودة، ولكن واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك العلماء يقول لابد أن ينص على عدالته يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل، ما يكفيش يعني أن الأصل في المسلم حسن الظن، أن كن فلان مستور مثلا لم تعرف له يعني أفعال فسق أو وقوع في كبيرة مثلا، ولكن لابد أن ينص على عدالة الراوي إمام من أئمة الجرح والتعديل. يقول إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له ومنع من ثقته وأمانته أو لغير ذلك، فإن العادة موضوع على أن من احتملت أمانته سرقت بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب، وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به، فيجب أن تكون يعني هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق يستحق به العقاب، وجميع ما أضربنا عن ذكرهم ما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته، فهذه سبيل في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه. يقول إنما تشترط العدالة عند الأداء، يعني مش عند التحمل، التحمل يعني سماع الحديث، يعني ممكن واحد يسمع الحديث قبل أن يسلم، وممكن يسمعه وهو صغير مثلا، وممكن يسمعه وهو غير متبع للشرع، ولكن عند الأداء العبرة بالإيه؟ العدالة عند الأداء. يقول إنما تشترط العدالة عند الأداء، فمن سمع شيئا وتحمله ولم يكن متصفا بصفات السلفة ولكنه عند الأخذ عنه توفرت فيه صفات العدالة، فإنه يقبل منه كما يقبل ممن كان كافرا وقت التحمل، فلا يشترط الإسلام ولا البلوغ فضلا عن العدالة عند التحمل. زي بالنسبة للبلوغ قصة محمود الربيع ما قال كان سنه 5 سنين، قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه وقذف هذا الماء يعني على محمود بن الربيع، والعلماء أخذوا من ده سن التحمل، يعني قالوا متى يعقل الصبي، فاستدلوا بذلك على أن ورجح أنه ما فيش سن معين، ممكن واحد 5 سنين بيعقل، واحد 7 سنين لا يعقل، فممكن يسمع هو صغير. طبعا العدل لابد أن يكون بالغا وعاقلا ومسلما وسليما من الفسق وخوارم المروءة. أيضا بعض أصحاب أنه هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني سورة الطور يقول فكاد قلبي أن يطير، فده سمعه قبل أن يسلم، يعني ورايح من المدينة لغرض مثلا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فكاد قلبه أن يطير، ولكنه حدث بذلك بعد إسلامه وبعد تشرفه بشرف الصحبة. فالعبرة بالأداء وليس بالتحمل. قال علامة أحمد شاكر تثبت عدالة الراوي بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين بالبحث في أحوال الرواة، وهذا هو الراجح، وذهب الصلاح إلى اشتراط تزكية 2 من العلماء. ولكن يعني هو واحد كافي، يعني ما يكونش بس معروف بالإيه، إنه يكون له يعني مذهب مثلا متساهل في الحكم بالتوثيق مثلا، زي الإمام ابن حبان إنه هو بيوثق المجاهيل، يعني بيقيس المخبر زي الشاهد يعني في الحقوق المدنية، ولذلك يقول لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان والحاكم ابن خزيمة نفس الإيه نفس المنهج يعني. ولكن ابن حبان اشتهر أكثر لأنه له كتاب يسمى الثقات، فملأوا بالمجاهيل، فلا يكتفى بتوثيق ابن حبان لأن له منهج خاص في الإيه في التوثيق. يقول هذا في غير من استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم، حد يسأل عن الإمام الشافعي أو الإمام مالك، أو لأن هؤلاء استفاضت الأخبار وتواترت عن عدالتهم وشاع الثناء عليهم، مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن مبارك والأوزعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ما قلش مين اللي وثق يحيى بن معين، هو يوثق الناس، وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية وفي نفس الطبقة، فقال مثل إسحاق يسأل عنه، يعني أن هذا لا يسأل عنه استفاضة الأخبار، يعني ما نقولش مين اللي وثقه، استفاضة الأخبار بعدالته. وسئل ابن معين عن أبي عبيد يا عبد القاسم بن سلام، فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، يعني قل أنا لا، يعني يسأل عن أبي عبيد عن مثلي، لا أنا أسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس، أنه كأنه من أئمة الجرح والتعديل ومثل هؤلاء لا يحتاجون إلى من يعدلهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها، أن يجوز أن يكون عدل أو غير عدل، فهذا الذي يسأل عنه. ولكن من استفاضت الأخبار بعدالته لا يحتاج إلى من يعدل، زي الحديث المتواتر، فمش محتاجين نحن نتتبع الطرق، لأن رواه جمع كثير، مثلا 20-30 صحابي يروي عن 30 صحابي، مثلا 100 من التابعين، وبعدين من أتباع التابعين يعني 200 أو 300، يعني فيصعب أن نتتبع هذه الطرق. فنقول متواتر، يعني نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لاستحالة تواطؤ هؤلاء على الكذب. يقول: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. يعني كأنه يقول أن عدالة هؤلاء الأئمة الذين اشتهرت ديانتهم وصيانتهم أقوى من عدالة من وثقه رجل أو رجلان من الأئمة، لأن يجوز أن هؤلاء يعني حابة، وإن كان العلماء لا يجاملون ولا يحابون. وكأنه يقول أن مثل هؤلاء يعني لا يحتاجون إلى تزكية، بل عدالتهم يعني أرجح وآكد يعني من عدالة يعني من وثقه رجل أو رجلان من أئمة الجرح والتعديل. يقول الدكتور فاروق حمادة تحت عنوان مقومات العدالة: ما ملخصه الأمور التي تتحقق بها العدالة في الميزان الإسلامي؟ 4 أوصاف: 1 الإسلام، فلا يقبل كافر بالإجماع في الرواية. وقلنا العبرة عند الإيه؟ عند الأداء وليس عند التحمل، فقد يتحمل هو كافر ولكن يؤدي هو إيه؟ مسلم. فالشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، فلا يقبل صبي، كذلك في الرواية على الأصح عند جماهير العلماء. أما إذا تحمل صغيرا وأدى الرواية كبيرا قبلت روايته، فلا بد من الإسلام. والشرط الثاني البلوغ. الثالث العقل، فلا يقبل مجنون مطبق بالإجماع، مجنون مستمر يعني، ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته لم يقبل، من واحد بيجن فترة ويفيق فترة، فأيضا يعني وكانت فترة الإفاقة متأثرة بفترة الجنون، يعني كأن عقله يعني غير سوي، لا يقبل أيضا، فلا بد من أي من العقل. 4 السلام من أسباب الفسق، وهو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر والمجاهرة به، وكذلك السلامة من خوارم المروءة، وهي أدب نفسانية تحمل صاحبها على رعاية مناهج الشرع وآدابه. وطبعا بترجع للعرف، يعني واحد بيأكل في الشارع وهو يعني ماشي في الطريق، أو واحد بيعلي صوته في الطريق، أو واحد حاسر الرأس، فقد يكون هذا في وقت يعني خارم للمروءة، أو في وقت آخر غير خارم، يعني في الآن أكثر المسلمين يعني حاسر الرأس، ولكن قد يكون في وقت من الأوقات يعني يكون هذا خارم من خوارم المروءة. فالخوارم المروءة هي أداب نفسانية تحمل صاحبها على رعاية مناهج السلام من خوارم المروءة، يعني هي أداب نفسانية تحمل صاحبها على رعاية مناهج الشر وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم، ويرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، مش مجرد أن هذا الأمر مباح مثلا، لا، ده هي بترجع للعرف، ان هذا يصير من ايه؟ من خوارم المروءة. هناك مباحث تتعلق بالعدالة وحدها كحكم رواية المبتدع والمدلس، وهناك مباحث تتعلق بهذا الشرط والعدالة والذي بعده هو الضبط، كرواية مجهول العين والحال ومراتب الجرح والتعديل، واذا اجتمع في راو جرح وتعديل فايهما يرجح؟ واحد من الأئمة قال عليه انه عدل، والثاني قال لا ده هذا مجروح، فمن نقدم؟ فنؤجلها إلى انتهاء الكلام عن الرواية بعد بيان شرط الضبط تحت عنوان تكميل في الجرح والتعديل. وطبعا بالنسبة للتدليس يعني هيأتي يعني الكلام يعني عنه، ولكن رواية المدلس، ولكن هنا في الأنواع الضعيف يعني هنا نتكلم عن رواية المبتدع. يقول: فإذا كانت البدعة مكفرة كغلاة الشيعة الذين يكفرون الصحابة والذين يعتقدون يعني في الأئمة العصمة ويعتقدون البداء والراجعة، وهذه العقائد أو يتهمون سيدة عائشة بما براءها الله عز وجل منه، فهذه يعني بدعة مكفرة. والصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد، فهذه بدعة أيضا مكفرة، يعني تخرج صاحبها من الملة، فبشرط الإسلام يعني غير منطبق عليهم، فما فيش خلاف في أن هؤلاء لا تقبل روايتهم، هم غلاة الشيعة والصوفية، غلاة الجهمية الذين لو قلت لهم صف لنا ربك لوصف ما ينطبق على العدم. كذلك مثلا المجسمة، بدعة المجسمة بدعة مكفرة، وكذلك المجسمة فلا شك في رد روايته لاشتراط الإسلام للعدالة كما مر أنفا. وإذا كانت البدعة غير مكفرة فاختلف الناس فمنهم من رد روايته أيضا، إن أي بدعة يرد، واحد من الخوارج واحد من الشيعة، ولكن أحيانا بيبقى من الشيعة يقال عنه شيعي ولكنه يعني يفضل علي على عثمان ويخرب تقدم الشيخين، فمثل هذا يقول عليه شيعي ولكن يعني معتدل، يعني ما يعني مش هتخرجه من العدالة كونه يقدم علي على عثمان، لأن هذا كان مذهب يقول بعض العلماء، حتى كان سفيان الثوري يقول بذلك ورجع عنه، فكان كثير من العلماء يقدمون يعني علي على عثمان. فهذه مسألة اجتهادية ولا تبديع فيها ولا تفسيق باتفاق، مع أنها مسألة علمية. ولكن لن يكفر كل الصحابة إلا 3 أو إلا 7 فلا شك في كفره. يقول بالنسبة للمبتدع، أيضا الصحيحين فيهم كثير من الخوارج وكثير بس معروفين بالصيانة والديانة، وكثير من الشيعة ولكن الشيعة المعتدلين. يقول فمنهم من رد روايته أيضا معتبر نفس البدعة طعنا في عدالته، ومنهم من قبل رواية غير الداعية إلى بدعته. وإذا الرأي يقولون أنه ما يكونش داعية، ما يكونش من الغلاة، ما يكونش الحديث يعني فيه ترويج بدعته، ما يكونش بيروي حديث والحديث في فضائل علي مثلا. فهناك ضوابط لقبول رواية المبتدع. ومنهم من قبل رواية غير الداعية إلى بدعته، ورد رواية الداعية لاحتمال أن يقوي الداعية بدعته بما يرويه، ومروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال الخطيب: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. قال أحمد شاكر رحمه الله: والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواية يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الإمام الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال كتاب من كتب الجرح والتعديل، يعني ذكر فيه يعني من تكلم فيه من يعني أصحاب الكتب من رواة الكتب الست، وإن كان هذا الكلام غير قادح، وطبعا هذبه وزاد عليه الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان. فقال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: قال شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. مش معروف بالكذب أو ليس من الشيعة الذين يعني يتقربون بالكذب. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، إن مش بس الذهبي هو الذي وثقه، بل أحمد وغير الإمام أحمد وثقه هذا أبان بن تغلب مع أنه كان شيعي. قال شيعي جلد، وطبعا مش يحمل أن جلد أنه من الغلاء، وإلا كان كافر بال يعني ببدعاته، ولكن يبدو متعصب مثلا أكثر لعلي بن أبي طالب أو لآل بيت، ولكنه لا يكفر الصحابة مثلا أو لا يكفر الشيخين. يقول فلنا صدقه عليه بدعته. قال الذهبي فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية. لو قلنا كل مبتدع ترد بدعته هنجد في أحاديث كثيرة بتقف على أمثال هؤلاء، ولكنهم ليسوا من الغلاة، فتذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، هذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، اللي هم بيكفروا الصحابة أو بيلعنوا أبو بكر وعمر، فهؤلاء لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا. كان يقول كلهم كذابين، يعني ما أستحضر فيهم رجلا يعني صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعرهم والتقية دثارهم والنفاق دثارهم. الشعر ما يلي البدن والدثار ما فوق ذلك، يعني كما في قصة يعني غسل أم عطية لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا فرغتن فآذنني، فأعطاهم يعني شعره اللي هو ما يلي البدن حتى يكون حديث عهد بالعرق الشريف. يقول فكيف يقبل نقل من هذا حال حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، فدول غلاة الشيعة في الزمن الأول. لذلك يعني قول بعض الناس أن الشيعة المتأخرين قد يكون ليس عندهم عقائد الشيعة المتقدمين، نقول أن هذه البدعة وكل البدع كلما ابتعدت عن مشكات النبوة يزداد أصحابها إغراقا في البدع. فكل يعني كلام الخميني أخبث من كلام السابقين يعني من أئمة الشيعة، فكلما امتد به من زمان يزدادون غلوا ويزدادون يعني بعدا عن الشر. فيقول فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم من تكلم في عثمان، ولكنه يقدم أبو بكر وعمر ويثني عليهم والزبير وطلحة ومعوية واللي قتلوا علي بن أبي طالب مثلا ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضل مغتر. يقول حكم رواية المدلس، هنا كلام مختصر عن التدليس ولكن يأتي بالتفصيل أنواع التدليس. يقول المدلس الذي يروي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، وده يسمى تدليس تدليس الإسناد، تدليس الإسناد الثاني الإرسال الخفي. يعني هو المدلس الذي يروي عمن عاصره وسمع منه، يعني واحد سمع من شيخ أحاديث مثلا 20 حديث ويجي يسمع حديث يعني من أحاديث شيخي هذا لكنه لم يسمعه من الشيخ مباشرة وسمعه بواسطة الضعيف، فيقوم يطوي هذا الضعيف ويقول عن فلان، والناس يعرفون أنه روى عن هذا الشيخ، ولكن هذا الشخص إذا كان مدلسا لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع، إذا كان معروف بالتدليس. في تدليس متدليس تسوية بيروي ضعيفا بين ثقتين في أعلى السند، يعني في بقية السند ما يكونش يعني الضعيف يعني شيخه المباشر، فيقول حدثنا فلان عن شيخه الثقة، ثم يطوي الضعيف ويقول عن فلان، فيسوي الإسناد كله ثقات. فلذلك من عرف بتدليس التسوية كالوليد بن مسلم لابد من أن يصرح بالسماع في كل السند، لابد أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلان حدثه وهكذا في كل السند. فتدليس التسوية نوع من تدليس الإسناد ولكنه نوع خاص يعني منه. في تدليس آخر هو تدليس الشيوخ، أنه يجي واحد معروف بالاسم فيذكره بالكنية، يعني واحد مثلا زي الشيخ أبو إسحاق مثلا يجي واحد يروي عنه يقول حدثنا حجازي، الناس ما تعرف حجازي، هي تعرف الشيخ أبو إسحاق مشهور بالكنية، ولكن واحد زي مثلا ليه كنية ولكن مش مشهورة يعني ما، فلو واحد قال حدثنا أبو عيسى الناس مش عارفة مش عارفة مين أبو عيسى، فهو بيوعر الطريق للوصول يعني إلى يعني الشيخ، فهذا نوع أيضا من أئمة التدليس حتى لا يتفطن له يقول هذا ضعيف. فالتدليس يا إما تدليس إسناد أو تدليس شيوخ. فهنا يتكلم عن تدليس الإسناد، يقول مدلس الذي يروي عمن عاصره وسمع، ده بخلاف الإرسال الخفي. الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه، يعني هو مثلا واحد في العراق مثلا واحد في مصر لم يحدث بينهما لقاء، يعني معروف أن فلان معاصر لفلان ولكن العلماء يعرفون أنه لم يروي عنه، فلما يجي يقول عن فلان فواحد طالب علم صغير أمثلنا بينظر في السند يقول ده فلان مات يوم كذا وفلان يوم كذا في سنة كذا، يبقى ممكن أنه يروي عنه، ولكن العلماء يعرفون أن هذا لم يروي عن فلان كان معاصرا له لكنه لم يروي عنه. فده الفرق بين التدليس الإسناد والإرسال الخفي. تدليس الإسناد أن يروي عمن عاصره وسمع منه، يعني أحاديث أخرى غير هذا الحديث، ما لم يسمع منه، بصيغة توهم السمع عن فلان أو أن فلان قال كذا، ولكن الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره. طبعا لو مش معاصر لون أي واحد ينظر في السند يقول أن ده في زمن غير هذا، هذا مات سنة مثلا 220 والتاني يعني ما ولد سنة 220 مثلا، فظهر الانقطاع في السند. ولكن ما تنظر تجد احتمال أنه هذا يروي عن هذا، ولكن معروف أنه لم يروي عنه وكان معاصرا له. فالتدليس الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه أيضا بصيغة توهم السماع. فيقول مدلس: والذي يروي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع كعن أو أن فلانا قال. وسوف يأتي بالتفصيل في أقسام الضعيف بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا بيان حكم رواية من ثبت تدليسه، فقد رد روايته بالجملة بعض العلماء. يعني بعضهم كان يعتبر التدليس ده كبيرة من الكبائر، حتى قال الإمام شعبة بن الحجاج: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا زنا كبيرة، يعني أي واحد زنى بتسقط عدالته. فيقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ولكن الصحيح اللي هو الوسط، يعني كما قال تقريبا إمام الشافعي في الرسالة، يعني من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع. لو قال حدثنا فلان هنقبل منه، لو قال عن فلان مش هنقبل منه. زي ما كان يعني الإمام شعبة يقول: كنت يعني أتتبع يعني فم قتادة، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال عن لم أكتب. وذلك أي حديث يعني روي عن قتادة شعبة، حتى لو السند قدامك فيش فيه تصريح بالسماع، قتادة ممن فوقه، فيحمل على السماع لأن راوي يعني شعبة. حتى بيقولوا شعبة زي المصفى، يعني مش قتادة بس، يقولون لو شعبة في الإسناد يبقى ما فيش فيه تدليس، لأن لو فيه تدليس ما كانش روى شعبة. فيقول: تبسط أكثر علماء وقالوا إذا صرح بالسماع نقبل منه، وإن لم يصرح بالسماع تصير هذه علة قدحة في صحة الحديث، إن في مدلس ولم يصرح بالإيه بالسماع. قال الخطيب: التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، لأن في نوع من الغش، يعني زي تدليس السلعة، سلعة فيها غيب عيب مثلا بتخفي العيب وتروج السلعة فتروج. فأيضا التدليس سواء كان تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ مثلا، فهو بيداري عيب في الحديث، يعني لماذا أعرض عن، وإن كان مش دايما الدفع للتدليس إن هو إخفائي في الحديث، ممكن واحد يعني بيروي 50 حديث عن واحد، فمش عايز بقى كل شوية يقول عن فلان أو أن فلان قال كذا، فيذكره مرة بالكنية ومرة بالاسم من باب التنويع، يعني إن هو بينوع رواية كأنه روى عن شخصين مش عن شخص واحد يعني. فقال خطيب: التدليس الحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالبراءة منه. قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب. وقال كذلك: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. وقال الإمام الشافعي: من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عن عورته في الرواية. الإمام الشافعي كتاب الإمام الشافعي اللي هو الرسالة ده فيه أصول الحديث وأصول الفقه، يعني يعتبر يعني أول من صنف في أصول الفقه وأيضا أصول الحديث. فهنا من أصول الحديث المصطلح، يقول: من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق. يعني بيقول مش هو كذاب يعني كل حديثه نردها، ولا هو الغاية في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل نصيحة في الصدق، فقلنا لنقبل من دل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعته. لابد من تصريح بالإيه بالسماع. قال الخطيب: والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه، فأحدها ما ذكرنا من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه في الحديث نفسه، يعني لم يسمع منه هذا الحديث نفسه ولكن قد سمع منه أحاديث أخرى، فهو يوهم أنه سمع، يقول عن فلان فظن أنه سمع الحديث منه ولكنه سمع من واحد ضعيف، فيوهم السماع ممن لم يسمع منه، ذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه يعني أي حديث. وثانية عدوله عن الكشف إلى الاحتمال, إن هو بدأ ما يقول حدثني فتعرف أنه فعلا سمع, فهو أداك لفظ قال عن فلان فأنت مش عارف هو سمع أو لم يسمع. عدوله عن الكشف إلى الاحتمال, وذلك خلاف موجب الورع والأمانة. الثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه, من بينه بين من روى عنه لعلمه, بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل. لو قال حدثنا فلان هيقول لا ده مش هيسمع منه الحديث, يقول لا ده ضعيف, ده تتروي عن ضعيف. فلذلك عدل عن ذكره. وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه بين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد. وده سبب آخر, يعني قد يكون يعني الراوي الذي طواه مثلا من أجل بيان علو الإسناد, يعني بدل ما يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أربعة رواية يبقى ثلاث رواية, يبقى هو بيوهم علو السند هو في الواقع نازل ما هوش عالي, لتوهيم علو الإسناد, لأن العلو قلة الرواية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلما قل عدد الرواية كلما كان يعني أقرب يعني إلى الصحة وأقل احتمال للخطأ. فالمدلس أيضا بيوهم علو الإسناد, لأنه لو ذكر يعني من طواه لا ده تدليس الإسناد, يعني لا كان الإسناد أنزل. يقول والأنف من الرواية عمن حدثه, فهو عارف أنه ضعيف فهو مش عايز يقول فلان حتى لا يأنف من الرواية عنه, وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه, والمرسل المبين بريء من جميع ذلك. اللي هو بين ان هو ايه يعني ما سمع الحديث يعني من هذا الشيخ مباشرة فهو بريء يعني من ايه من جميع ذلك. حكم من ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب. قال النووي رحمه الله قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي اللي هو شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم من الشافعية متقدمين في الأصول والفروع لا تؤثر توبته في ذلك. يعني واحد ثبت أنه هو كذب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فما يجيش يقول أن أنا تبت أو ناس يقول ده تاب, فهو العلماء قالوا لا ما نقبلش منه حديث من باب الايه العقوبة والزجر عن أن يكذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل توبته. فإن كان إمام النووي قال أنه هو لو ثبتت فعلا توبته تقبل, لأن ما يعني فيش حد يعني بيغلق في وجه باب التوبة, يعني أنه هو لو تاب لو كافر حتى وتاب فيقبل منه. يعني نفترض أنه لم تقبل روايته لأنه كان كافرا ولم يكن مسلما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم, فلو كان كافر وأسلم فبنقبل منه. فالرأي الأول يقول قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل والحميدي وأبو بكر الصيرفي لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما. وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر, ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة, الرواية اللي هي رواية الحديث ان هو بنحكم ان هو عدل ما يكونش كذب يعني مرة على النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الشهادة في الحقوق المدنية واحد يعني كان يكذب وتاب فبنقبل يعني شهادته, لان يعني لا يترتب على ذلك كثير الخطر. يقول هذا مما افترقت فيه الرواية والشهادة ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء. هذا كلام إمام النووي يقول ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء, ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. إنه اللي عايز يتجرأ على الكذب هنقول له أنت لو كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم مهما تبت ومهما رجعت مش هنقبل حديثك أبدا لعظم مفسدته, فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. وذلك قال إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد, من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتها قاصرة ليست عامة, إذا حق مدني حق الشخص أو يثبت حق الشخص وليس من حقه. قلت أي نووي هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية, والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة, وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها, فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية يعني في هذا، والله أعلم. فقال إن إذا كان الكافر وأسلم يقبلون منه، فكيف بالإيب المسلم الذي كان كذب مرة ثم تاب؟ فيقول يقبل منه إذا ثبتت فعلا توبته بالشروط المعروفة. نكتفي هذا القدر في علم الحديث.